حياكم الله مستمعينا الكرام، ونبدأ أول الفقرات، فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد أبو بكر الأديم. وقد أما الشيخ محمد أبو بكر الأديم أما المصلين في صلاة التراويح عام 1425 للهجرة في بعض مساجد الرياض، ثم عين إماما رسميا لمسجد ابن قاسم، ومنه انتقل إلى إمامة جامع اليمامة الجنوبي بالرياض. سيتلو من سورة الأنعام من الآية 74 منها إلى الآية 110. وذكرت هذه الآيات قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام لإقامة الحجج على مشركي العرب في تقديس الأصنام، فقد جاء بالتوحيد الذي يتنافى مع الإشراك بالله. وذكرت الآيات شرف الرسل من أبناء إبراهيم، وأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهديهم الكريم. ثم انتقلت للحديث عن اليهود الذين حرفوا الكتاب وتحدثت عن حالهم عند الموت، ثم ذكرت الأدلة الدالة على قدرة الخالق سبحانه وكمال علمه وحكمته، تنبيها على أن المقصود الأصلي إنما هو معرفة الخالق بذاته وصفاته وأفعاله. وجاء في الآيات النهي عن سب الذين يدعون غير الله، لأن ذلك يدعوهم لسب الله جهلا منهم، كما بينت الآيات طغيان الكافرين وعنادهم، فلا يتبعون آيات الله. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مرتلة من سورة الأنعام للقارئ الشيخ محمد أبو بكر اللديم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا، وقد وصلنا إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة وهي القراء العاجم، وفيها تلاوة لقارئ من دولة تشاد وهو القارئ أحمد علي خليل، وسيتلو من سورة آل عمران. أحمد علي خليل هو شاب من دولة تشاد حافظ لكتاب الله تعالى بإتقان التجويد وحسن التلاوة. شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 1435 للهجرة. سيتلو إذن من سورة آل عمران من الآية 26 منها إلى الآية 32. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن أن يتوجه إليه بالضراعة وأن يقول على سبيل تعظيم الله والشكر له والتوكل عليه: يا الله يا مالك الملك، أنت وحدك صاحب السلطان المطلق في هذا الوجود بحيث تتصرف فيه كيف تشاء، وتهب الملك لمن تشاء وتنزعه ممن تشاء من غير أن ينازعك في ذلك أي منازع. ثم ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالاة أعدائه بسبب قرابة أو صداقة أو نحوها إذا كان في هذا أذى للإسلام والمسلمين، إلا أن يخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه من الضرر في النفس أو المال أو العرض، فلا بأس بمداراتهم باللسان. ثم يبين سبحانه وتعالى أنه عليم بالظواهر والبواطن، وأمر بأن يكثروا من الأعمال من العمل الصالح الذي ينفعهم يوم القيامة، وأن يلتزموا طاعة الله ورسوله لكي يسعدوا في دينهم ودنياهم، وأن يراقبوا الله تعالى في أقوالهم وأعمالهم لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرشد الناس إلى الطريق الذي متى سلكوه كانوا حقا محبين لله وكانوا ممن يحبهم الله سبحانه، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين كان ذلكم القارئ أحمد علي خليل من تشاد يتلو ما تيسر من سورة آل عمران مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام ومن فقرة القراء العاجم إلى فقرة تلاوات مجودة وفيها تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل قارئ القصر الملكي في زمن الملك فاروق بمصر ولد عام 1322 للهجرة امتاز بعذوبة صوته وقوة أدائه وكان صاحب مدرسة جديدة متميزة في أسلوب التلاوة ترك وراءه كثيرا من التسجيلات التي لا تزال إذاعات القرآن الكريم تصدح بها دعي إلى العديد من الدول الإسلامية والغربية لقراءة القرآن الكريم توفي رحمه الله عام 1398 للهجرة سيتلو من سورة الحديد وقد افتتحت هذه السورة الكريمة ببيان أن الله تعالى قد نزهه عن كل ما لا يليق به جميع ما في السماوات وما في الأرض وأنه عز وجل مالكها وهو الأول والآخر والظاهر والباطن والمحيي والمميت والخالق لكل شيء والعليم بكل شيء ثم حضت السورة الكريمة المؤمنين على الثبات على إيمانهم وعلى الإنفاق في سبيل الله ووعدتهم على ذلك بأجزل الثواب

تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول فطال عليهم الأمر قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا إن المصدقين والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا كان ذلكم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل من سورة الحديد ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة فقرة تلاوات مجودة مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. ومن فقرة تلاوات مجودة إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة فقرة صغار القراء وفيها تلاوة للقارئ الناشئ علي موسى من سورة القمر. القارئ الناشئ علي موسى نشأ على حب القرآن الكريم وتلاوته وترتيله، لم تقع أيدينا على سيرته ولا يضره ذلك، فهو يحمل في صدره أعظم كلام في الكون ويترنم به آناء الليل وأطراف النهار. سيتلو 48 آية من سورة القمر. تحدثت هذه السورة عن قرب الساعة وإعراض المشركين عن الإيمان بها مع أنهم قد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، وتحدثت عن تكذيب قوم نوح له وكفرهم بما جاء به فأغرقهم الله تعالى.